اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم. ما زلنا في ترجمة الإمام محمد ابن إسحاق، قرأنا في اللقاء الماضي بعضا من هذه الترجمة، ولاحظنا أن هناك من كان يوثق ابن إسحاق مطلقا، وهناك من يضعفه مطلقا، وهناك من يفصل في حاله، والأقوال كلها تدور في هذا الفلك، واضح؟ وكان دورنا هو تحليل كل عبارة وردت عن العلماء حتى نفهم دلالة كل عبارة والمغزى منها. نكمل قراءة الترجمة مع التعليق على ما يحتاج إلى تعليق منها. احنا وقفنا عند بداية الصفحة 13، جميل، 13. قبل هذه الصفحة هناك مقولة في آخر الصفحة السابقة، وقال إسحاق بن أحمد بن خلف البخاري الحافظ: سمعت محمد بن إسماعيل يعني البخاري يقول محمد بن إسحاق ينبغي أن يكون له 1000 حديث ينفرد بها لا يشاركه فيها أحد. ما معنى هذه العبارة؟ هذه العبارة معناها أن الإمام البخاري يرى أن محمد بن إسحاق متوسع في الرواية جدا، وليس هو من المقلين، بل هو من المتوسعين في الرواية، بحيث يمكن لمثله أن ينفرد بأحاديث لا يأتي بها غيره، لأن التفرد يحتمل من المكثر ولا يحتمل من المقل. واحد أصلا مقل في طلب العلم، هل يمكن لمثل هذا أن يأتي بشيء لا يعرفه غيره؟ لكن واحد متوسع، سمع من أهل بلده وسمع من أهل البلدان الأخرى، وطاف ورحل إلى البلاد البعيدة وسمع الكثير، والتقى بكثير من الشيوخ والرواة، فمثل هذا يمكن له أن يأتي بأحاديث لا يعرفها غيره. فالبخاري هنا هذه العبارة يفهم منها التزكية، كأن البخاري يقول إن محمد ابن إسحاق رحمه الله أهل وجدير بأن يأتي بأحاديث لا يعرفها غيره. وقال سليمان ابن إسحاق الجلاب: سألت إبراهيم الحربي تكلم أحد في ابن إسحاق؟ فقال: أما سفيان يعني ابن عيينة فكان يقول يعني عن الزهري: لا يزال بالمدينة علم ما عاش هذا الغلام، يعني ابن إسحاق، وهذه العبارة تقدمت. والإمام الزهري من شيوخ محمد بن إسحاق، فإذا هذه تزكية عالية، يبقى محمد بن إسحاق كما زكاه بعض من كان في زمانه وبعض من جاء بعده، كذلك زكاه شيوخ أو بعض شيوخ. هذه مهمة جدا، مفهوم هذا الكلام؟ لأنها تفيد أن الزهري في جلالته وقدره زكى محمد بن إسحاق، رغم أن الزهري من شيوخ ابن إسحاق، مفهوم؟ قال إبراهيم يعني الحربي: ولكن حدثني مصعب قال: كانوا يطعنون عليه بشيء من غير جنس الحديث. الله، بدأت تظهر الرؤية. إذن الطعن في ابن إسحاق، تذكرون في اللقاء الماضي أن بعض أهل العلم وصفه بإيه؟ ببدعة إيه؟ ها؟ القدر، مش كده ولا ايه؟ وصفه ببدعة القدر. هنا يقول كانوا يطعنون عليه بشيء في غير جنس الحديث، يعني في الحديث هو ثقة صدوق، لكن الذين طعنوا لم يقصدوا أنه يكذب مثلا، إنما قصدوا ما يتلبس به من بدعة القدر. إذن هنا بدأت السورة تتضح، وهو أن الذين زكوه في عدالته وأمانته وحفظه، والذين تكلموا فيه تكلموا لما تلبس به من بدعة القدر. هنا وجه من أوجه الجمع بين الأقوال المتعارضة في ترجمته. يمكن لك أن تقول هذا، زي واحد مثلا زي سعيد بن بشير، قيل إنه قدري أيضا، قيل إنه قدري، بعض العلماء دافع عنه وقال ليس قدريا، فقال هو ثقة، بينما جمهور أهل العلم يضعفونه. واحد يقول لك الله، ايه يا عم ده، ايه التخبط ده، هو ثقة ولا ضعيف؟ ما نيجي بقى هنا نحلل الكلام. لما يجي واحد يطعن في واحد مشهور بالايه، بالسنة، فيقول هو كان قدري، فانت تقول لا هو ثقة. هل تقصد بثقة هنا أي ثقة في الحديث، أم تقصد بالثقة عكس كونه قدريا؟ أنت في السياق إيه؟ عكس كونه قدريا، لأنه في معرض الدفاع عن سنيته وأنه ليس من أهل البدع. فكلمة ثقة هنا لم تخرج بمعناها الاصطلاحي، كما تقول في الشيء مثلا هذا الرجل أنا أعرفه ثقة، ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنا أعرفه معرفة الواثق، يعني أنا أثق بمعرفتي به، وليس قولي ثقة وصفا له بأنه عدل ضابط، مفهوم؟ إذن وأنت تقرأ في تراجم الرواة لابد أن تلاحظ سياق الكلام. زي واحد مثلا اللي هو أبو بدر، نسيت اسمه، كان في مجلس ابن معين فقال له ابن معين يا كذاب، وهو ثقة، ها يا كذاب. فالإمام الخطيب البغدادي قال لم يقصد ابن معين أن يصفه بالكذب وإلا فهو ثقة، وإنما أراد المداعبة. زي واحد مثلا قاعد معاك كده بيقول لك حكاية غريبة فتقول له يا فشار، تعرف يعني فشار؟ الفشار هو الذي يبالغ في الكذب، يقول الفشر أي الكذب المختلق، تعرفوها بقى فشار على وزن منشار. فأنت لما تيجي واحد مثلا صديق لك، أنت تعلم صدقه وتعلم دينه وتعلم ديانته، فيقول لك قصة غريبة فتقول له يا فشار، أنت لا تقصد أن تصفه بالفشر أو بالكذب، إنما تريد أن تبالغ في غرابة القصة التي حكاها، في غرابة القصة التي إيه حكاها. فقولك يا كذاب، شوف النبرة، شوف النبرة، يا كذاب، غير إيه فلان يا كذاب. الأولى لا تفيد معنى التقرير بخلاف الثانية. إذا نبرة الكلام، نبرة الكلام تؤثر في فهم معناه. هقول لك أنا، لو جه واحد قال لك إيه هل فلان كذاب، فتقول فلان كذاب، ده معناه إيه؟ إنكار، أنت تنكر أن يكون كذابا. يعني جاء واحد يسألك يقول هل فلان كذاب، فأنت من عجبك وتعجبك ودهشتك تقول فلان كذاب، يعني معقول يكون هذا كذاب؟ مش هو كده ولا ايه؟ لكن لو أردت أن تقر بأنه كذاب تقول فلان كذاب. إذن نبرة الكلام ها وهيئة المتكلم به تفهمك المعنى المراد. طبعا الكلام كله مكتوب في الورق، احنا نعرفش اللي قاله كان شكله ايه، لكن احنا بنستطيع ان نستشف في ذلك من دراسة الترجمة كلها ومعرفة اقوال العلماء جميعا فيه، فنفهم من اين يأتي الكلام واين مخرجه واين مدخله. ولذلك العلماء يقولون إيه؟ يقولون إن الجرح والتعديل له مخارج كثيرة، لابد لكي تفهم الكلام وتضعه في موضعه أن تعرف مراد القائل منه. زي واحد مثلا إسرائيل بن أبي يوسف، إسرائيل بن أبي إسحاق، ابن يوسف بن أبي إسحاق، ماشي؟ سئل عنه بعض العلماء فقال كان لصا. لصا تعرف اللص الحرامي الذي يسرق. احنا هنقعد نفسر كل كلمة ولا لا؟ كان لصا. انت لما تقرا الكلمة دي كده وهي مجردة عن اي اعتبارات اخرى تفهم منها الجرح ولا التعديل؟ الجرح. العلماء قالوا لا، هذه لفظ تعديل. الخطيب البغدادي ايضا شرح، والحافظ ابن حجر العسقلاني. ايه معنى الكلام؟ اراد قائل هذه العبارة بوصف اسرائيل بانه لص، اراد مدحه ووصفه بانه عنده اشياء لا توجد عند غيره من العلم، كما أن اللص قد يوجد عنده ما ليس عند غيره. يعني من غرابة الأشياء التي عنده وعجائب العلوم التي عنده والروايات التي عنده تظن أنه لص يسرق أحاديث الناس. فاهم الكلام دوت؟ زي ما تقول إيه فلان داهية. طب كلمة داهية دي مدح ولا ذم؟ هي في أصلها ذم. فلان داهية أي كذاب، أي يكذب، يأتي بالدواهي أي بالأمور العظام. فاهم؟ هي في أصلها لو أنت ترجمتها ترجمة مجردة حرفية لا تفهم منها إلا الجرح، لكن كثيرا ما تساق في سياق المدح. يعني إيه؟ تقول فلان داهية يعني كالداهية، كأن يأتي بأشياء لا نعرفها إلا من قبله، لا نعرفها إلا من جهته، لا نعرفها إلا من طريقه، كأنك تصفه بالعلم وبسعة العلم والمطالعة بحيث عنده من العلم ما ليس عند غيره، فتظنه كالداهية الذي يأتي بالأمور الدواهي العظام. فاهم الكلام ده؟ بنقول الكلام ده ليه؟ علشان قراءة الترجمة في كتب الرجال محتاجة واحد عنده أفق وفهم بطرق العلماء في التعبير عن المعاني. طرق العلماء زي ما تقول فلان آية. آية يعني إيه؟ علامة. الآية هي العلامة، مش كده ولا إيه؟ طب الكلمة دي مدح ولا ذم؟ مدح. ممكن تبقى ذم. هو آية في الصدق أو آية في الكذب، يمكن هذا ويمكن هذا. فلكي تفهم العبارة أحيانا العبارة وحدها لا تستطيع أن تفهمها ولا تفهم المراد منها إلا بالرجوع إلى باقي أقوال أهل العلم، فيفسر كلام أهل العلم بعضه بعضا. لما يقول فلان آية في الصدق أم آية في الكذب، الله أعلم. يبقى لازم أقرأ باقي الترجمة لأعرف المراد. فكلام أهل العلم يفسر بعضه بعض. فهنا عندما يقول كانوا يتعاونون عليه بشيء من غير جنس الحديث، يبقى انا الكلمه دي بتديني مؤشر الى ان التكذيبات التي سبق قرأناها في محمد بن إسحاق في اللقاء السابق لا يقصد بها التكذيب في الرواية، إنما يقصد بها التكذيب في الرأي، كما قال الشعبي الإمام أبو حنيفة رحمه الله: حدثني جابر الجعفي وكان كذابا. الله، طب لما هو أنت عارف إن هو كذاب بتروي عنه ليه؟ تقول حدثني جابر الجعفي وكان كذابا. العلماء قالوا لم يقصد الإمام الحارس الأعور، حدثني الحارس الأعور وكان كذابا. العلماء لم يقصد أنه كذاب بمعنى أنه يخبر بخلاف الحقيقة، وإنما ما قالوا كذاب هنا أي في عقيدته ومذهبه، لأنه كان متلبسا ببعض البدع، فهنا إيه؟ لم يقصد، وكان متشيعا، لم يقصد الإمام بقوله كان كذابا أنه يتعمد الإخبار بخلاف الواقع، وإنما يقصد أنه كذاب في رأيه، كذاب إيه؟ زي بعض شيوخنا الأفاضل له مقطع على اليوتيوب سئل عن بعض المسائل الفقهية، فقيل له إن فلانا يفتي بكذا، فقال كذاب. كذاب، كذاب إيه؟ كذاب هو لم يحكي شيئا حتى تكذبه، يعني كذاب فيما ذهب إلى، أي أن هذا القول الذي رآه وذهب إليه كذب أي خطأ. مفهوم هذا الكلام؟ فلازم يكون عندنا هذا النضج في فهم كلام العلماء، ولا نقف عند الحرفية. الوقوف عند الحرفية بقى أنت بتلغي تماما علاقة الموقف بالكلام، زي ما أنا بقول لك أهو. يعني مثلا الإمام سيدنا الإمام شعبة ابن الحجاج سئل عن مجاعة ابن الزبير فقال كان كثير الصوم والصلاة. سئل عن مجاعة ابن الزبير أي عن حاله في الحديث، فقال كان كثير الصوم والصلاة. طب دي صيغة مدح ولا جرح؟ جرح. إزاي ده؟ بيقولك كان كثير الصوم والصلاة. قال لك هو سئل عن حاله في الصلاة والعبادة ولا عن حاله في الحديث؟ عن حاله في الحديث، فحاد عن الجواب وأجاب عن شيء آخر، فده دليل على انه مش عاجبه حاله في الحديث، فصار يتكلم عليه بما يتعلق بالعبادة فمدحه في العبادة، كأنه يقول هو لا يفهم إلا في العبادة، هو في العبادة جميل، لكن في الرواية بلاش نتكلم بقى، بلاش نتكلم. مفهوم هذا الكلام؟ ده بيسموه الحيد عن الجواب، وده من وسائل العلماء في التعبير عن ضعف الراوي. أحيانا العالم لا يستطيع أن يجهر بحال الراوي لأمور متعلقة بالسياسة مثلا، خدت بالك؟ لأمور متعلقة بأنه قريب منه، يعني زي سيدنا علي بن المديني كان أبوه ضعيفا، علي بن عبد الله بن جعفر المديني أبوه عبد الله بن جعفر كان ضعيفا، سئل عنه علي بن المديني، سئل عنه علي بن المديني ابنه، طب هل سيحابي أباه؟ لا، ده الأمر الدين، لكن هيقول هو ضعيف برضك. ايه الجهر بمثل هذه العبارة؟ فيها ايه؟ فيها غصة، يعني ان واحد يقول ابويا ضعيف، فقال ايه؟ لم يكن حديث الشيخ بذاك، او نحو هذه العبارة، فتكلم في حديثه ولم يتكلم فيه، وكلامه في الحديث يتضمن الكلام فيه، يعني اشار الى حاله بطريقة لطيفة. شعبة بن الحجاج كان جارا لمجاعة بن الزبير، ده واحد، والجيرة لها أحكامها. نمرة اثنين، مجاعة بن الزبير كان من الأشراف، من علية القوم، يعني ممكن يبلغ الشرطة يجي ياخذ شعبة. ما قلت أحيانا إيه العلم بيكون أسير للسياسات للأسف. فشعبة حب إيه؟ يوصل المعلومة بطريقة إيه؟ ملفوفة شوية، مسلفنة. فبدلا من أن يقول هو ضعيف، قال ايه؟ كان كثير الصوم والصلاة. افهم بقى انت، فاهم؟ زي ما سيدنا علي بن المديني سئل عن نوح ابن ابي مريم، فاهم؟ نوح ابن ابي مريم ده كان ضايع خالص، يعني ضعيف جدا، بعض العلماء يكذبه. فماذا قال سيدنا علي بن المديني؟ قال هو يقول لا اله الا الله، هو يقول لا اله، يعني كانه يقول ايه، لم يبق له من الاسلام الا هذه الجمله. يعني مهما فعل من افاعيل لكن لم يبلغ الى حد الكفر، ما زال مسلما، كانه يقول هكذا. زي مره واحد جالي شاب عايز يتزوج، وهو يريد ان يتزوج يعني اخت فاضله متدينه جزاك الله خير تلبس اللباس الشرعي الى اخره، شاب متدين وعايز واحده متدينه، امه تريد ان تزوجه ببعض قريباته، فلانه دي فلانه، وقعدت تمدح فيها وتمدح فيها وهو مش مقتنع. فامه ارادت ان تاتي باحسن صفه فيها، فقالت له ايه؟ هو الاخ بيسالني بقى، بيقول لي، بتقول امي بتقول لي انها يا ابني دي لا تفوت فرض ابدا، يعني لا تضيع فرض من فروض الصلاه، بتصلي الصلاه في وقتها لا تضيع منها شيئا. ف بيقول لي الكلام ده، يقول لي اعمل ايه يا شيخ؟ قلت له يا ابني امك لو لقيت عندها حاجه احسن من كده كانت، هي لم تجد فيها احسن من انها تصلي، وهل تريد منها الا تصلي؟ يعني لم اقل حاجه انها تصلي، مش كده ولا ايه؟ اذا لم تصلي يبقى اصلا لا تصلح اصلا ان تكون زوجه، فانت تريد ما هو فوق الصلاه. ما هو المسلمه قد تصلي ومع ذلك متبرجه، قد تصلي وتكذب، قد تصلي ويكون لسانها زلق. نحن لا نريد الصلاة، الصلاة دي أساس، نحن نريد ما هو فوق الصلاة. أنت ولا أنت تريد الصلاة وبس، أنت تريد شيء صفة فيها فوق الصلاة، وإلا كل مسلمة تصلي، فإيه اللي يميزها عن غيرها؟ ما الذي يميزها عن غيرها؟ أنت تريد واحدة ذات أوصاف خاصة، فكونها تصلي ولا تفرط في الصلاة فهذا شيء جميل، لكنه لا يكفي، لأنها تشترك فيه مع سائر المسلمات. فهنا أصبحت هذه الصيغة صيغة ذم أكثر منها مدح، صيغة ذم أكثر منها إيه؟ زي إيه؟ قول الشاعر ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصر. واحد يقول لك السيف ده ما شاء الله احسن من العصايا، عارف العصا؟ طب هذا مدح للسيف ام ذم؟ ذم. بقى انا اقارن بين السيف والعصا، طبيعي ان العصا تكون اقل قدرة من السيف، فاذا لم اجد في السيف صفة الا انه افضل من العصا يبقى هذا ذم للسيف وتنقيص من قدري. فهنا الكلام لازم يفهم على هذا النحو، لا تقف عند حرفية الكلام بل اعرف المعنى المقصود من ورائه. واحيانا العبارة يكون ظاهرها المدح وهي ذم، او ظاهرها الذم وهي مدح. وقال يعقوب ابن شيبة ايضا سألت علي بن المدين قلت كيف حديث محمد بن اسحاق عندك صحيح؟ قال نعم حديثه عندي صحيح. قلت له فكلام مالك فيه، معروف مالك في المرة الماضية قال ايه؟ دجال الدجاجلة، مش كده ولا ايه؟ وبينا وجه كلام مالك، ماشي. قلت له فكلام مالك فيه؟ قال علي مالك لم يجالسه ولم يعرف. ابقى مالك هو تكلم فيه لان ابن اسحاق تكلم في مالك، احنا قلنا كلام المتعاصرين لا يقبل بعضه من في لا يقبل في بعض لانه خرج مخرج ايه؟ الغضب. زي وقت يعني كما قالوا المعاصره منافره، المعاصره منافره، فقد يقول فيك واحد كلمه فترد عليه بعشرة، ولكن لو هدأت أعصابك ستقول لا لا هو ثقة، لكن يعني حقيقة أنا متأسف أنا قلت هذه الكلمة في حالة غضب، لكن ما كان ينبغي أن يتكلم فيها بهذا الكلام الباطل أو نحو ذلك. فأحيانا في حالة الغضب يقول الإنسان شيئا هو نفسه يندم عليه، فما جيش أنا أخذ الكلام اللي أخذه هذا القائل في حالة الغضب وأجعله حكما يمثل مذهب هذا العالم في هذا الراوي. ما شاء الله ما شاء الله. فقال علي: مالك لم يجالسه ولم يعرفه. ثم قال علي ابن إسحاق: أي شيء حدث بالمدينة؟ قلت له: فهشام بن عروة. خلي بالك حتة دي مهمة جدا. بيقول ابن علي المديني، بيقول ابن إسحاق: أي شيء حدث بالمدينة؟ إيه معنى الكلمة دي؟ إيه معنى الكلمة دي؟ عايز يقول إيه؟ أن محمد ابن إسحاق حديثه بالمدينة قليل، فلو كان مالك تكلم فيه من أجل حديثه فمن أين وقف على حديثه كله وهو لم يحدث بالمدينة التي هي مدينة مالك إلا بالقدر القليل؟ عايز يقول أن مالك لم يخبر أحاديثه وإنما تكلم عنه في حالة غضب وليس دراسة له ولمروياته. مفهوم؟ قلت له: في هشام بن عروة قد تكلم فيه. احنا عارفين ايه هشام بن عروة تكلم فيه ليه؟ لان ابن اسحاق قال انه سمع من فاطمة بنت المنذر اللي هي زوجة هشام، وهشام انكر انه التقى بزوجته او انه سمع من زوجته. العلماء قالوا ايه؟ قالوا لعل ابن اسحاق دخل عليه واستأذن عليه وسمع منها ولم يكن ابن هشام بن عروة عنده علم بذلك. فاهمين الكلام دوت؟ ها؟ يبقى هنا ايه؟ ده ما تقدم لي عند العلماء في توجيه هذه الشبهة، وان ابن اسحاق صادق في قوله انه سمع من فاطمة بنت المنذر، وان هشام بن عروة هو الذي لم يكن عنده علم بذلك، لان ابن اسحاق ادعى سماع ما لم يسمع. قلت له: في هشام بن عروة قد تكلم فيه. فقال علي: الذي قال هشام ليس بحجة، لعله دخل على امرأته وهو غلام فسمع منه. وارد مش وارد؟ احيانا كان يتسامح في دخول الصبيان على النساء، زي سيدنا ابراهيم ابن يزيد النخعي. دخل قال علي قال ابو حاتم وابو زرعه وغيرهما انه دخل على عائشه أم المؤمنين رضي الله عنها ولم يسمع منها. طب إزاي دخل عليها ولم يسمع منها؟ قالوا: لأنه دخل عليها صغيرا، كان صغير عنده 5 سنين ولا حاجة، دخل كما يدخل الأطفال على النساء. فالدخول ثبت أم لا؟ الدخول واللقاء ثبت، لكن كونه سمع منها حديثا قضية أخرى. الدخول لا يستلزم السماع، اللقاء لا يستلزم السماع. واضح؟ وقد يسمع وقد لا يسمع. فمسألة الدخول وردة. فسيدنا علي بن مديني يقول: لعله دخل على فاطمة بنت المنذر زوجة هشام بن عروة وهو صغير ولم يعرف ذلك ايه؟ ولم يعرف ذلك هشام بن عروة. مفهوم هذا الكلام؟ او دخل عليه قبل ان يتزوجها اصلا هشام بن عروة. فهشام بن عروة قد تكلم فيه. فقال علي: الذي قال هشام ليس بحجة، لعله دخل على امرأته وهو غلام فسمع منها. قال: وسمعت عليا يقول إن حديث محمد ابن إسحاق لا يتبين فيه الصدق. خلي بالك من الكلام الجميل ده، عشان نفهم العلماء بيفهموا إزاي ده ثقة وإزاي ده كذاب. ثم قال علي المديني: إن حديث محمد ابن إسحاق لا يتبين فيه الصدق. ليه يا عم؟ عرفت منين؟ تعال نقرا. قال ايه؟ يروي مرة حدثني ابو الزناد، ومرة ذكر ابو الزناد، وروى عن رجل عمن سمع منه من ابي الزناد يقول: حدثني سفيان بن سعيد عن سالم ابي النضر عن عمر صوم يوم عرفة، وهو من أروى الناس عن أبي النضر. ويقول حدثنا حسن بن دينار عن أيوب عن عمرو بن شعيب في سلف وبيع، وهو من أروى الناس عن عمرو بن شعيب. إيه دلالة ده على صدقه؟ إيه دلالة الكلام ده على صدقه؟ أنا عايز أعرف ابن إسحاق ده صدوق ولا كذاب؟ إيه علاقة اللي جابوا علي المديني بالموضوع ده؟ هو سيدنا علي المديني بيقول إيه؟ إن ابن إسحاق كان يدلس. قضية تدليسه معروفة أصلا، يعني أكثر من عالم وصف محمد ابن إسحاق بأنه يدلس. إيه معنى يدلس؟ أنه يروي أحاديث لم يسمعها من الراوي، مفهوم؟ بصيغة إيه؟ عن وقال، صح؟ ولا يصرح بالسماع. لو صرح بالسماع يبقى كذاب لأنه لم يسمع. وأنه أيضا يروي أحاديث مرة بعلو ومرة بنزول، يعني يروي عن عمرو بن شعيب مباشرة ومرة يروي عن رجل عن عمرو بن شعيب. طب ده لو كذاب إيه اللي هيخليه يجيب رجل بينه وبين عمرو بن شعيب؟ ما هو أصلا سمع من عمرو ابن شعيب. عايز علي بن مدين يقول إن الذي يدلس لا يكون إلا صدوقا. لو أراد أن يكذب ما كانش يحتاج التدليس. مش فاهمين؟ أنا شايفكم سرحانين. لا، هنقول لو أنا ما سمعتش من شيخ معين حديث معين، فذهبت فقلت سمعت الشيخ الفلاني يقول كذا وكذا، يبقى أنا صادق ولا كاذب؟ كاذب، أنا لم أسمعه منه ثم ادعيت أنني سمعت. إذا قلت حديث أنا لم أسمعه من الشيخ فذهبت فقلت سمعت الشيخ يقول كذا وكذا، يبقى هذا كذب ولا مش كذب؟ لأنني أدعي سماع ما لم أسمع. ما الذي يجعلني لا أقول سمعت وأذهب إلى استعمال التدليس فأقول عن فلان أو قال فلان؟ ما الذي يجعلني أفعل هذا؟ ديني، لا أريد أن أقع في الكذب. لو أن الكذب بالنسبة إلي أمر سهل، أمر عادي، قلت أقول سمعت وخلاص، حد هيحاسبني؟ لا. لكن الذي يمنعني من الكذب ديني وصدقي وعدالتي وأمانتي، ومع ذلك أنا لا أريد أن أذكر الوسيطة بيني وبين هذا الشيخ فأستعمل التدليس، أقول عن فلان قال فلان. كوني ألجأ إلى التدليس دليل على صدقي، لأنني لو لم أكن صدوقا لاستسهلت أن أقول سمعت. هو عايز يقول من أدلة صدق محمد بن إسحاق أنه يدلس. شوف الفهم، فهم العلماء، صار التدليس دليلا على الصدق. ها؟ أنت إذا استقرأت المدلسين الذين ذكرهم العلماء بالتدليس لا تجد منهم كذابا. أنا لا أعرف كذابا وصف بالكذب وهو مدلس، إنما الكذاب يقول سمعت، يصرح بالسماع، يسرق الحديث، يدعي سماع ما لم يسمع. يعني الحسن البصري قيل يدلس وهو إمام، قتادة قيل يدلس، سعيد بن أبي عروبة قيل يدلس، محمد بن إسحاق قيل يدلس. تجد المدلسين عادة أهل صدق، والذي يلجئهم إلى التدليس هو الصدق نفسه، لأنه إذا لم يكن صدوقا لاستسهل أن يقول سمعت أو حدثنا أو أخبرنا. فاهمين ولا مش فاهمين؟ فسيدنا علي بن المديني بيقول إيه؟ من أدلة صدق محمد بن إسحاق أنه يدلس. مرة يروي بالعنعنة، ومرة يقول حدثنا، ومرة يقول سمعت، ومرة يقول أخبرنا. إذن فيما سمعه يصرح بالسماع، وفيما لم يسمعه لا يصرح بالسماع، وهذا شأن أهل الصدق. فاهم الكلام دوت؟ زي واحد قدام القاضي معايا، لو هو كذاب هقول ايوه عم الحاج عم الشيخ انا، ايوه انا شفته بيسرق، انا شفته بعناية ديت اللي تتعمي، ويحلف بالاقسام المغلظه انه راه يسرق وهو اصلا لم يره. لكن لما يكون عنده دين ومع ذلك عايز يورط الراجل ده، عنده برضك دين وعنده برضك مرض في قلبي، عنده ايه ضعف في نفسي، مش هيقول رأيت ولا شفته بيسرق، صح؟ لما يقول إيه؟ ايه الناس بتقول كده، الناس بتقول انه بيسرق، انا ما شفتش حد الله بيني وبين الحرام، انا ما شفتوش بيسرق لكن الناس بتقول بيسرق، فهو عايز ايه؟ ها؟ عايز يورطه بأي طريقة، لكن ما يكذبش. يعني ليس كل من يأتي بمعصية يكذب، لأن الكذب من أكبر الكبائر. فاهم هذا الكلام؟ طيب، الإمام علي المديني استدل أيضا على صدق محمد بن إسحاق بأمر آخر، وهو إيه؟ هو أنه يروي الحديث مرة بعلو ومرة بنزول. يعني قال لك بص هنا إيه؟ وروى عن رجل عمن سمع منه يقول حدثني سفيان بن سعيد عن سالم أبي النضر. يبقى بيروي عن سفيان بن سعيد اللي هو مين؟ سفيان بن سعيد الثوري يعني، عن سالم أبي النضر، مع ان محمد بن إسحاق سمع من أبي النضر كتير. طيب دوت لو انسان كذاب كان سهل قوي يشيل ايه سفيان بن سعيد ويقول حدثني أبي النضر، صح؟ كونه مرة يروي عن أبي النضر ومرة عن رجل عن أبي النضر دليل على أنه إيه؟ صادق. لو كذب لكان كل ما يرويه عن أبي النضر يرويه عنه مباشرة مصرحا بالسماع، هذا شأن الكذاب. لكن الذي يروي مرة بنزول ومرة بعلو ومرة بواسطة ومرة بغير واسطة، هذا دليل صدق. فهمنا؟ وقال يعقوب ابن سفيان الفاسي أو الفارسي قال علي لم أجد لابن إسحاق إلا حديثين منكرين. يعني على كثرة ما روى البخاري قال لك إيه يمكن له أن ينفرد بألف حديث، صح؟ وهنا يأتي سيدنا يعقوب ابن سفيان يقول إيه لم أجد له إلا حديثين منكرين، يعني في كثرة ما يروي لم ينكر عليه سوى هذين الحديثين، ده دليل على إتقان ولا لأ؟ حديثين منكرين. نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم يوم الجمعة يعني يتحول إلى مكان آخر. وحديث الزهري عن عروة عن زيد بن خالد إذا مس أحدكم فرجه، طبعا دي حديث لها روايات أخرى لكن هو بيتكلم عن الرواية بهذا السند. هذان لم يرويهما عن أحد والباقون يقول ذكر فلان ولكن هذا فيه حدثنا. يعني رغم أنه صرح بالسماع في هذين الحديثين إلا أنهما خطأ، خلي بالك. أما الأخطاء الأخرى لا يصرح فيها بالسماع، يبقى الغلط فيها من الراوي الذي سقط من أثناء الإسناد. طب هنا صرح بالسماع في هذين الحديثين وهذان حديثان منكران، يبقى جاء بالمنكر مصرحا به، يبقى ده معناه أنه اختلقهما أم لا؟ ها؟ لا، هو صرح بالسماع ظنا منه أنه سمعهما فجاء بخبر منكر، فقد يكون النكارة منه هو أخطأ فلم يتقن حفظ الحديث، فهذا من قبيل الخطأ وليس من قبيل الكذب. أنا إذا رويت حديثا أظن أنني مصيب فيه ثم وقع خطأ، فهذا يحمل على الكذب أم على الخطأ غير المتعمد؟ خطأ متعمد، مفهوم هذا الكلام؟ فمثل هذا نقول ايه؟ نقول هذا خطأ، وكونه يخطئ في حديثين في جملة ما رواه من الأحاديث الكثيرة فهذا أمر مغتفر. لكن لو أنه لم يصرح فيهما بالسماع لقلنا ليس هذا من الخطأ، هذا من جراء التدليس، يعني بسبب التدليس، لكن لما صرح بالسماع حملنا ذلك على الايه؟ الخطأ. مفهوم هذا الكلام؟ أنا حاسس إن المادة دسمة شوية. طيب، وقال يعقوب ابن سفيان أيضا سمعت بعض ولد جويرية ابن أسماء. احنا قلنا عندك ده جويرية ابن أسماء، يعني ده رجل مش امرأة، ها؟ هو وابوه يسمون بأسماء النساء لكنهما رجال، فاهم؟ جويرية يسمى به الرجال ويسمى به النساء، وأسماء يسمى به الرجال ويسمى به النساء. طبعا في العدو في زمانهم يعني، يعني عندنا أسماء ابن الحكم الفزاري، هذا رجل أم امرأة؟ هذا رجل. فأسماء من الأسماء التي يسمى به الرجال والنساء، ماشي يا عم؟ زي هند في القدماء، هند رجل وهند امرأة، واضح؟ وجويرية أيضا، جويرية في جويرة في الرجال، في جويرية في النساء، نفهم هذا الكلام. قال وكان ملازما لعلي، يعني علي المديني. قال سمعت عليا يعني ابن المديني يقول ووقع إلي من حديث ابن إسحاق شيء، فمما أنكرت فما أنكرت منه إلا أربعة أحاديث ظننت أن بعضه منه وبعضه ليس منه، يعني بعض هذه الأربعة الخطأ فيها من قبل ابن إسحاق، والبعض الآخر الخطأ فيها من قبل من روى عن ابن إسحاق وليس من ابن إسحاق. جميل. يبقى هنا إيه؟ رغم ما عرفناه سابقا من كثرة حديث ابن إسحاق، كبار العلماء لم يخطئوه إلا في أحاديث قليلة، إلا في أحاديث. طيب بقية الأخطاء أو المناكير الموجودة في روايات أغلبها هو لم يصرح فيها بالسمع، فهي محمولة على التدليس والآفة من الراوي الذي أسقطه ابن إسحاق حال تدليسه للحديث. يبقى ده كله يصب في معنى إيه؟ معنى صدقه وحفظه أيضا، مفهوم؟ وقال أبو داود سمعت أحمد ذكر، أحمد يعني ابن حنبل، ها؟ أبو داود هو السجستاني صاحب السنن. سمعت أحمد ذكر محمد بن إسحاق فقال كان رجل يشتهي الحديث فيأخذ كتب الناس فيضعوها في كتبه. كان رجل أو رجلا، كان هو، أنت عندكم إيه؟ كان يجوز طبعا كان رجل، يعني باعتبار ان كان هنا مش ايه، مش ناسخه، يشتهي الحديث فياخذ كتب الناس فيضعها في كتبه. عايز يقول ايه؟ انت عارف كتاب المغازي لابن اسحاق اغلبها اخبار وحكايات، جميل هذا الكلام. هو كان عنده شهوه في ان كل شيء اخذه عن غيره أن يضمه إلى كتبه، فأحيانا يسوق ذلك بإسناده المتصل من غير تدليس، وأحيانا يدلس أو يختصر الإسناد ويذكر القصة. هذا قد يكون على سبيل التدليس وهذا مفهوم، وقد يكون على سبيل الاختصار لأنه في معرض إيه؟ في معرض الحكايات، والحكايات يتسامح فيها ما لا يتسامح في أحاديث الأحكام. زي النهاردة مثلا في مجلس الوعظ، هل مطالب كل حديث تجيبه أو كل قصة أو كل حكاية تعزوها إلى ما نخرجها، ولا تسوق الحكايات بالسياق الذي فيه تأثير للناس، بالأسلوب والعبارة التي تعجب الناس؟ كذلك أيضا محمد بن إسحاق كتاب مغازي، كتاب حكايات كله، فقد يتساهل في الإسناد، يحذف بعض الإسناد، قد يكون على سبيل التدليس أو على سبيل الاختصار. وقال أبو بكر المروذي قيل له، يعني أحمد بن حنبل، أيما أحب إليك، موسى ابن عبيدة يعني الربذي أو محمد ابن إسحاق؟ فقال محمد ابن إسحاق. إيه معنى الكلام ده؟ عندنا موسى ابن عبيدة الربذي ده ضعيف قولا واحدا، محمد ابن إسحاق فيه الإشكالية التي عرفناها، يعني منهم من ضعفه ومنهم من وثقه ومنهم من توسط، فأيهما أفضل حالا؟ ابن إسحاق أفضل من موسى بن عبيدة الربذي. فهنا لما فضل الإمام أحمد محمد بن إسحاق لم يفضله مطلقا، وإنما فضله تفضيلا نسبيا، أي بالنسبة إلى موسى بن عبيدة الربذي. يبقى هنا إيه؟ ده مش توثيق مطلق، لا نعتبره توثيقا مطلقا، وإنما هو توثيق بالنسبة إلى، يعني إذا قارنا بين ضعيف وأقل منه ضعفا، فالأقل ضعفا يكون إيه؟ أفضل من الضعيف، مش كده ولا إيه؟ فهذه مفاضلة نسبية وليست مفاضلة مطلقة. زي ما يجي مثلا واحد عنده إيه؟ مثلا زكام، هذا مريض أو ليس مريضا؟ واحد تاني ربنا يعافينا جميعا من جميع الأمراض، عنده مثلا الكبد الوبائي، هذا مرض شديد صح؟ فتيجي عن اللي عنده زكام تقول إيه؟ إنه صحيح أو سليم أو ليس مريضا. هل قولك ليس مريضا معناه أنه ليس عنده أي مرض؟ هو ليس مريضا إذا نظرنا إلى هذا الذي يجلس في السرير الذي بجانبي، هذا مرضه مقعد، مرضه شديد، فهذا بالنسبة إليه يعتبر سليم. فهمت؟ زي واحد دلوقتي جاب 50% في الامتحان، زميله لم ينجح، فيقول الحمد لله، الحمد لله ده انا احسن منه بكتير. انت احسن منه في ايه؟ هو اصلا لم ينجح، اصلا انت يا دوبك نجحت بالايه؟ بشق الانفس. فاهم؟ فهنا ايه؟ هنا دي مفاضله بين ايه؟ بين ضعيفين، احدهما ضعيف والاخر اضعف. ولذلك العلماء اعتبروا حاجة مهمة جدا، قول العالم هذا الحديث أصح حديث في الباب لا يعني أنه صحيح. كلام جميل قوي ده، إزاي يا عم ليس صحيحا؟ ده هو أصح، إذا كان أصح فكيف لا يكون صحيحا؟ إحنا عندنا يقولك أفعل التفضي تفيد ثبوت الصفة في الفاضل والمفضول وزيادة الفاضل فيه على المفضول، صح الكلام؟ طب أنا بقول فلان هذا الحديث أصح حديث في الباب، يبقى كيف لا يكون صحيحا؟ كيف لا يكون صحيحا؟ قال لك العلماء يقولون أصح أي أقل ضعفا. يعني لو عندنا حديث فيه كذاب وحديث فيه راوي ضعيف من جهة حفظه وليس من جهة عدالته، فالذي فيه ضعيف أصح من حديث الكذاب أي أقل إيه؟ ضعفا. فهنا صحة نسبية مقارنة بين الضعيف وأضعف، فالضعيف هو أصح من الأضعف، فأصح هنا ليس معناها إيه؟ معناها أنه صحيح، معناها أنه أرجح أو أقل ضعفا أو أقل سوءا من ذاك الذي فيه الكذاب. فهمنا الكلام دوت؟ حتى في اللغة العربية كده، حتى في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الرسول قال إيه؟ خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. بقى في صفوف فيها شر؟ ما هي كلها صفوف الصلاة بين يدي الله عز وجل. إيه معنى قوله وشرها آخرها والنساء بالعكس كما في الحديث؟ قال العلماء أي أقلها فضلا. قوله وشرها لا يعني أنها شر، وإنما معناها إيه؟ أقلها شرا أقلها فضلا. زي حديث لما عمر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري، فوجد عنده جواري يغنين في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأينا عمر اختبأنا. فلما رأينا عمر ايه؟ اختبأنا. فقال عمر لهن اي عدوتي انفسكن تهبنني ولا تهبن رسول الله؟ فقلنا نعم انت افظ واغلظ من رسول الله. طب هل الرسول يوصف بالغلظة او بالفظاظة صلى الله عليه وسلم؟ ابدا، ولم يكن هذا هو المقصود، وإنما هذا مبالغة في إثبات الصفة في عمر، هذا مبالغة في إثبات الصفة في عمر. زي وليس المقصود المفاضلة، أحيانا يأتي أفعل التفضيل لا لا لا يقصد بها المفاضلة أصلا، وإنما يقصد بها إثبات الصفة في أحد الموصوفين. زي إيه؟ زي قول الشاعر إن الذي سمك السماء بنى لنا، بيتا دعائمه أعز وأطوله، أي عزيزة طويلة. لا يقصد المفاضلة هنا، وزي قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد. يعني معنى كده أن فيه هدي آخر فيه خير غير هدي محمد؟ إلا أن هدي محمد أخير، ما هو خير هنا بمعنى أخير، جميل؟ لا، المقصود أن الخير كل الخير في إيه؟ في هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وزي في حديث بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، حسان بن ثابت لما كان يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هجاء قريش، فقال لأبي سفيان بن حرب لما كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. طب إيه معنى الكلام ده؟ يعني شركما، إذن في، هل الشر موجود في الرجلين، في الرسول وفي أبي سفيان، أم موجود في واحد منهما؟ طب الخير، المقصود الشرير منكما فداء للخير منكما، هذا هو المقصود، مش أن هناك مفاضلة. فاهم الكلام دوت؟ فأفعل تفضيل تأتي على معاني كثيرة، وده موجود أصلا في الكتب، احنا بنحاول نلخصه كده عشان نفهم الكلام. لما تأتي مفاضلة بين شيء وشيء، ليس بالضرورة أن أحد الشيئين يجوز أن يكون موصوفا بهذا الوصف، قد يكون الوصف مبالغة في أحد الموصوفين به. زي إيه؟ زي قول شعبة بن الحجاج، قال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. بقى هل يعقل أن سيدنا الإمام شعبة يفاضل بين الزنا والتدليس؟ هو عايز يبالغ في ذم التدليس، ولم يقصد أن الزنا أحب إليه من التدليس، لا يمكن أن يقصد هذا المعنى، وإنما يقصد المبالغة في ذم الإيه؟ التدليس. فهمنا؟ مع بعض هذا ألم يحب المصحاب تعليق ولا ليس تعليقا؟ أي كلام؟ لما يقول ايه ايهما احب اليك موسى ابن عبيده او محمد بن اسحاق، قال محمد بن اسحاق، يعني مقارنه بين موسى بن عبيده الربزي وبين ابن اسحاق، فابن اسحاق افضل، لكن لا يدل على افضليه مطلقه، وانما اذا قورن بهذا الضعيف فابن اسحاق افضل منه طبيعه الحال. ليه؟ ها، هذا لا ينفي انه فيه ضعف ايضا، ان محمد بن اسحاق فيه ضعف، لكن اذا قورن بالضعيف جدا فهو افضل حالا منه. فهم؟ وده هيظهر في كلام ابن عين وغيره. نصلي العشاء؟ طيب نصلي ثم نعود ثانية إن شاء الله.